أن يصلي في المسجد مع الجماعة، وهو بين مسجدين قريب وبعيد. إذا كان القريب فيه قبر والبعيد خال من مثله، لكنه لو قصده فاتته صلاة الجماعة، فهو في هذه الحالة أيضا بين المفسدتين، بين أن لا يصلي مع الجماعة ويصلي وحده، أو يصلي مع الجماعة في مسجد في مكان الأصل فيه النهي عن الصلاة فيه. أين؟ هنا كالمواقيت الزمنية والمواقيت المكانية بالنسبة للحجاج، هنا يفيدنا الموضوع تماما. جزاك الله خير. خليل بس. بسم الله. فهو كما قلنا بالنسبة للصلاة في وقت الكراهة. المهم اقول له خليها لك عشان فلان يستفيد. ولا بعد وقت لذيذ يتعرف معاه. مكانه مسجل. وانا انت بتعرف يا شيخنا. طيب. احنا مش بنسجل على طول. لا نرى الشيخ الا في المناسبات. بس نوصل هناك الاسئلة هذه خليها. شيخنا احنا نتمنى ان نلقاك لكن ما في وقت. نعم. ما ادري يعني، لا اريد ان اقول كما قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أتته فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال رأيت في أبا بكر. نحن يا شيخ نحن نتمنى أن نراك دائما، لكن ما نستطيع لا أن نتحدث بالهاتف ولا أن نراك مواجهة. الله المستعان. فإحنا محرومين الصحيح يا شيخ. نسأل الله أن يعذبنا وإياكم ما ينفعنا جميعا. الله يجزيك. الله يسهل لنا أسباب التلاقي. الله المستعان. المهم نختم الجواب عن هذا السؤال. نعم شيخ. على الأقل. فأقول كما أن الذي أدركته الصلاة وقع بين مفسدتين، إما أن يفوتها إلى خروج الوقت في الكلية، وإما أن يصليها في وقت الكراهة. نعم. وهنا أيضا نحن نقول إما أن يفوت عليه الفريضة وهي الجماعة، وإما أن يصليها في المسجد المنهي عن الصلاة فيه. فهنا كهناك مفسدتان، لابد أن يختار المسلم والحالة هذه أقلهما شرا. ونحن نعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث الكثيرة التي سوقتها في أول كتاب تحذير الساجد أن النهي هو من باب سد الذريعة، كما أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة من باب سد الذريعة أيضا، فالعلة واحدة. فكما جازت الصلاة في وقت الكراهة لكن مكروه، وبخاصة إذا كان عن إهمال، كذلك تجوز الصلاة صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي الأصل النهي عن الصلاة فيه إذا لم يقصد الصلاة فيه لأنه مسجد فيه قبر، وإنما قصد الصلاة فيه ليؤدي فريضة الجماعة. هذا هو توجيه ما سألت عنه. جزاك الله خير. طيب.